إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فأحمد الله عز وجل ابتداء أن هيأ لي هذا اللقاء مع هذه الوجوه النيرة، وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا بقدره في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا للأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة. فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل، هكذا قال الحسن البصري رحمه الله، وصدق الحسن. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن ليست المسألة بالأماني، ومن يأبى رسول الله، فبين أن الأمر بالسلوك، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ونحن نرى هذا في واقعنا، لو أن إنسانا أعلن أنه يريد أن يكون طبيبا ثم دخل شعبة الآداب، هل يصدق في قوله بعد ذلك أنه يريد أن يكون طبيبا؟ لا يمكن أبدا، لأنه سلك طريقا لا يوصله إلى الهدف الذي يعلنه، فإما أن يكون كاذبا وإما أن يكون مجنونا، نسأل الله السلامة والعافية. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة يوم عرفة، لما نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كأنه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم هذه الآية نزلت عليه عشية عرفة بإجماع العلماء. وقد ورد في هذا الحديث رواه البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أمير المؤمنين عمر، فقالوا: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، فكأنه عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي، كما قال ابن القيم لما نزلت هذه الآية تبين أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت، أراد أن ينبه الأمة على مهمات الدين وأن يشهد الأمة أنه قد بلغ رسالة ربه، فأمر براحلته فرحلت له، لأن وقت العشي يبدأ من زوال الشمس. أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب خطبة يوم عرفة، وقال في هذه الخطبة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد، ما إن تمسكتم به كتاب الله. لكن هنا جملة اعتراضية أخرج بها عن الموضوع ثم أعود إليه. أقول لإخواني إن هذه المحمولات أعدت لمصلحة. هذا هاتف جوال، لماذا تضع عليه لحنا من الألحان فإذا به يضرب في المسجد ويشوش على المصلين أو على الجالسين؟ لقد روى الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن غنم التابعي رحمه الله قال: حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، والله ما كذبني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، أي الفرج أي الزنا، يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن قوم إلى جنب علم، العلم هو الإيه؟ المكان المرتفع الجبل يعني، يروح عليهم يعني الراعي بسارحة لهم، فيأتيهم الفقير يسألهم الحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أن يرسل عليهم العذاب ليلا، ويضع العلم يعني ينهدم الجبل فوقهم، ينهار فوقهم، ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ده حديث طبعا رهيب، استفاد منه الأئمة الأعلام تحريم المعازف من عدة وجوه. الوجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون، فهذا دليل على أن المذكورات الأمور المذكورة محرمة. المعازف اللي هي آلات العزف واللهو، آلات الموسيقى. نمرة اثنين أنه ذكر المعازف مع الزنا ومع شرب الخمر ومع لبس الحرير، ومع لبس الحرير، ولبس الحرير من الكبائر. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء بخسف ومسخ تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. فاجعل رنة للمحمول كرنة الهاتف العادي، وابتعد عن المعازف، ابتعد عن آلات الموسيقى. أعود إلى موضوعي: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد، ما إن تمسكتم به كتاب الله. كتاب الله، بداية أقول لقد أحال صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص على السنة، أحال هنا على كتاب الله، وكذلك في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد جيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة في شدة الحر، فقال: أليس تشهدون، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن طرفه بيد الله، يعني إذن القرآن هو حبل النجاة، حبل ممدود من السماء إلى عباد الله تبارك وتعالى. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي أحال على السنة، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ما المخرج من الاختلاف؟ الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى حال هنا في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه على السنة المطهرة. ونجد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن حبان بإسناد صحيح وأصله في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهل هذه النصوص أو هل هذه الإحالات منه عليه الصلاة والسلام مختلفة أم أنها واحدة؟ واحدة واحدة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث جابر في خطبة عرفة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله، كتاب الله عز وجل أثبت حجية السنة، جزاك الله خير، ربنا يكرمك، أثبت حجية السنة المطهرة. الكتاب أثبت حجية السنة، جزاك الله خير. أين هذا؟ أين تجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ أجب، في قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أخرج الناس من الضلال بالكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكما أن الكتاب منزل فإن الحكمة منزلة أيضا، وهذا كلام الإمام الشافعي العظيم في كتابه العظيم أيضا الرسالة، وأعتقد أنني قد قرأت هذا على الناس في قناة الناس. طيب، قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، ينقل عن أهل العلم ثم يستدل بعد ذلك. قال: وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. آيات الله هي القرآن، فثبت أن كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بقرآن فهو الحكمة، وهي التي سماها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك سماها السنة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أحال على السنة صلوات الله وسلامه عليه فإن السنة أثبتت أهمية القرآن وأنه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد. وحسبنا من ذلك ما ثبت في الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وطبعا الإحالة على الكتاب والسنة إحالة على المصدرين، وهذه النصوص يصدق بعضها بعضا. فإذا ضاعت السنة تحول الكتاب في معظم أحكامه إلى مجملات. إذا ضاعت السنة، لأن السنة هي المبينة لكلام الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تبارك وتعالى. وفي حديث جابر الطويل في حجة الوداع الذي ذكرت طرفا منه في خطبة يوم عرفة، يقول جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم عليه الصلاة والسلام بالحج، هو أحرم بالحج مفردا في أول الحال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة، فأهل بالتوحيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. إذا ضاعت السنة ضاع الكثير من أحكام القرآن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن غربة الإسلام غربة السنة، أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء، هذا حديث متواتر وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء، من الغرباء، هذا خارج الصحيح، قال في رواية النزاع من القبائل. النزاع من القبائل يعني تجد القبيلة بأكملها، لا أقول العائلة، هو يقول القبيلة عليه الصلاة والسلام، والقبيلة من عائلات كثيرة لا تكاد تجد فيها إلا واحدا أو اثنين، كما قال حذيفة رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، بني فلان كلهم ليس فيهم إلا هذا الرجل الذي يتسم بالأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام لما سئل من الغرباء، قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، إحياء السنن. يعني إذن يا جماعة إن فكرنا كيف تضيع السنة وكيف يضيع العلم، يضيع العلم بعدة أسباب. أول هذه الأسباب أن يقبض الله عز وجل العلماء، هذه ليست في يد أحد، كما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. هو قادر على هذا، ولكنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن العلم لا يرفع بهذه الطريقة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. هذه أول طريقة يرفع بها العلم، أو أول سبب من الأسباب. السبب الثاني كتمان العلم، كتمان العلم. ولذلك حذر الله عز وجل العلماء من أن يكتموا علومهم. ولو أن العالم عمل بعلمه وسعى في بثه ونشره بين الناس صابرا محتسبا لا يبتغي على ذلك أجرا إلا من ربه عز وجل، لكان له من الأجر عند الله ما ورد في هذا الحديث الجليل الذي رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هم خمس جمل، هذه الأولى، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. استحضر هذا وأنت تنقل رجليك إلى دروس العلم. وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. شايف الثواب؟ لكن ضع خطا فوق هذه العبارة سنعود إليها. وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شو باب يقول إيه؟ وإن العالم عليه الصلاة والسلام، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث عند قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. قال: فهؤلاء الذين يكتمون العلم ليسوا داخلين في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، بل من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقد روى الإمام البخاري في الصحيح في كتاب العلم أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. خشيت دروس ضياع العلم وذهاب العلماء، يعني موت العلماء. ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجلسوا ولتفشوا العلم، يعني العلماء يجلسوا بين الناس، ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وهذا ما فعله اليهود والعياذ بالله. أمر ثالث: أن يتكلم الناس في دين الله عز وجل بغير علم. أن يتكلموا في دين الله بغير علم، وأن يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فهذا يؤدي إلى ضياع الأمانة وتغير رسوم الدين ومعالمه. وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، هكذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. والله عز وجل حذر من هذا لئلا تضيع الأمانة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحو أو عن أكثر من 60 صحابيا أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واحد يقول: طيب أنا لم أتعمد الكذب. فهذا يقال له: أنت تعلم أن الله عز وجل قد أكمل الدين وأتم النعمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة ربه، وأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذه الرسالة، فهل لك عذر عند الله إن تكلمت في دينه بغير مستند وبغير رجوع إلى كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لقد نهى الله عز وجل عن هذا وحرمه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من تزيين الشيطان: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى ينبغي على الإنسان أن يحذر من التقول على الله عز وجل، أو من أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. لابد أن يكون على بصيرة من دينه. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ناس فعلوا هذا، روى أبو داود والدارقطني بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فنام فاحتلم. واخدين بالكم من الواقعة؟ الراجل حجر دخل في دماغه فتح دماغه وبعدين نام فاحتلم. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني وقد أصابني ما أصابني، فقالوا له: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاغتسل الرجل فمات رضي الله تعالى عنه. قال جابر: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني اللي يسأل ما يتهش. ونحن نعلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد مش عالم، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. أفتاه بجهل فأضيع نفسه وضيع الرجل، فقتله الرجل فأتم به المئة، ضربوا الأعور على عينه زي ما بيقولوا، فقال: خسرانة خسرانة. يبقى الرجل هذا الذي أفتاه بغير علم أضاع نفسه وأضاع ذلك الرجل الذي استفتاه. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فذكر له ما حدث، ثم سأله نفس السؤال: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بين أحد وبين رحمة الله؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها وارجع، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء، فإنها أرض سوء. وكان من أمر الرجل ما تعلمونه جميعا، لكن هذا محل الشاهد من الحديث. يبقى لا ينبغي ولا يجوز ولا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، بل لابد أن يكون على بصيرة في كل ما يقوله أو يفعله. وأختم هذه النقطة بالعبارة التي وردت عن سفيان الثوري رحمه الله، أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته. قال سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إلا بأثر فافعل. يعني ما المعنى؟ أنت ستسأل عن كل أمورك، عن كل الأمور، فإن استطعت في أي أمر من أمورك أن يكون لك مستند فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، أثر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، فافعل. هذا يعلمنا مسلكا ينبغي ألا نحيد عنه أبدا، وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. يبقى إذن غربة الإسلام غربة السنة، وضياع السنة أو ضياع العلم له أسباب ذكرت بعضها. ثم بعد ذلك، كيف يمكن أن نستعيد ما ضاع من العلم وأن نحيي ما أمات الناس من السنة؟ إحياء السنة إنما يكون بالعمل بها، أن تعمل بهذه السنة لا أن تذكرها للناس فقط. إحياء السنة إنما يكون بالعمل بها. ويحضرني في هذا ما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: بين نحن جلوس عند أمير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء في صدر النهار أعراب مرتاد النمار متقلدي السيوف والعباء، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقة تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقام فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام، فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم خطب وحض الناس على الصدقة. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. هذا التوجيه. بعد أن سمع الناس هذا الكلام، قام واحد رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت عن حملها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهب، كأنه طلي بماء الذهب. فقال عليه الصلاة والسلام خلي بالك بقى، يبقى شايف الواقعة التي حدثت. سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص بإجماع العلماء. يعني لما تحدث حادثة وينزل بسببها وحي نص، يبقى لابد أن تكون هذه الحادثة داخلة في دلالة النص، لأنها كانت سبب ورود هذا النص. واضح؟ فهم الصحابة عملوا إيه؟ النبي عليه السلام حضهم على الصدقة، فرجل أخذ ضربة البداية، أخذ ضربة البداية وجاء بصورة كبيرة وضعها بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى كأن هذا الرجل الذي استجاب لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم فقام وأحضر صدقة كبيرة فشجع الناس، هذا الرجل كأنه سن سنة لأنه عمل بها فتتابع الناس وراءه. واضح؟ ولذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى ويتحدث عن الخلوف الذين يكونون بعد الرسل، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، خلف بعد الرسل، خلفا بعدهم خلف يأخذون الكتاب فخلفا بعدهم خلف ورثوا الكتاب لكنهم لم يكونوا ورثة للأنبياء. ليه بقى؟ لأنهم استعملوا هذا الكتاب أو لم يستعملوه واتبعوا أهواءهم والعياذ بالله وتاجروا بدينهم. إن لله وإنا إليه راجعون. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. رجع التفسير، تفسير ابن كثير، تجد قوله كلما لاحت لهم الدنيا من حلال أو حرام طاروا إليها، فإذا جاء من ينصحهم قالوا سيغفر لنا، ثم إن لاحت لهم الدنيا مرة أخرى وثالثة ورابعة من حلال أو حرام طاروا إليها أيضا. قال إسماعيل السدي رحمه الله ومن المفسرين كان أحدهم إذا ولي القضاء أو الفتوى ارتشى، فأتيه إخوانه فيقولون له اتق الله ما لك ترتشي، فيقول سيغفر لي، حتى إذا مات أو انخلع. ده العجب بقى، حتى إذا مات أو انخلع ثم ولي مكانه أحد الذين كانوا ينصحونه بالأمس ارتشى. الذين كانوا ينصحونه بالأمس ارتشى. في أحد احتمالين، الذين كانوا ينصحونه كانوا يفعلون هذا غيرة منه وحسدا لا نصرة لدين الله، ده احتمال. والاحتمال الثاني أن الكرسي له بريق، نسأل الله السلامة والعافية، أن الكرسي له بريق ويحتاج إلى مجاهدة النفس للنفس مستمرة. ثم تحدث الله عز وجل عن فريق هؤلاء قال فيهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ده أنت دارس وعارف، أنت دارس وعارف، نسأل الله السلامة والعافية. في مقابل هؤلاء فريق آخر، والذين يمسكون، يمسكون، يمسك يعني يمسك الفعل، ده فعل متعدي مش كده، يمسك غيره فعل متعدي مفعولين كمان، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، سماهم مصلحين، يمسكون، يعني يمسكون غيرهم، لم يقل يتمسكون أو يمسكون بالكتاب، لا هم يمسكون بالكتاب. ولا يمكن أن يمسك بالكتاب إلا إن كان هو في نفسه متمسكا بالكتاب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وإيه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن أراد أن ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة فعليه أن يسعى لإحياء ما مات من السنن، وأن يسعى في نشرها بين الناس وإعلائها، وأن يكون قدوة، قدوة للناس كما قال الله تبارك وتعالى قدوة الناس في الخير، كما قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي نقتدي بمن سبقنا من الصالحين ويقتدي بنا من بعدنا أيضا في الإيه في الخير. هذه هي نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيناله وسينالنا من أهل الكتاب ومن المشركين الأذى الكثير، الأذى الكثير، والله عز وجل بيّن لنا ما الذي نفعله في هذه الحالة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. دول أصحاب العزائم فعلا، إن الإنسان يبقى مستقيم على المنهج الذي يسخر منه ومن صاحبه أهل الباطل والشرك والنفاق والضلال والعياذ بالله. فليست استقامة الإنسان بين مستقيمين كاستقامة الإنسان بين كفرة وفجرة، صح ولا لا؟ في الحالة الثانية الاستقامة تكون أصعب، تكون أصعب بكثير، تحتاج إلى عزم وإلى ثبات، وكل هذا من الله عز وجل. تسأل الله الثبات، فالثبات من عنده تبارك وتعالى، حتى أنه قال لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. بتلاقي الناس بتجيب تجمع ذهب وفضة ودنيا، اجمع أنت هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، هذا أول حاجة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحانه وتعالى جل شأنه. إحنا ينبغي علينا أن نسعى في نصرته عليه الصلاة والسلام، وأن نعلم أن هؤلاء إنما دفعهم إلى ما يفعلون الحسد والغيظ والحنق علينا مما نحن فيه. قال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب ها لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب تعمل ايه في الحالة دي؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إن تستقيم كل ما يسخر من منهجك استقم على أمرك، واعلم أن هذه سنة قائمة أختبرك بها وأختبرهم بها أيضا، واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يعني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يبقى إذن هذه النصرة الحقيقية لدين الله، طب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعظمك، أن تعظمه. وقال الله إني معكم لكن بالشروط، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي وقرتموهم ونصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فنحن في فترات تسارعت فيها الفتن، تسارعت فيها الفتن والتبست فيها الأمور، والكل يدعي وصلا لليلة حتى داخل التيار الإسلامي، الكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي إنسان عنده قدر من الحق أو مما يظن أنه الحق لا يمكن أن ينصر الحق الذي معه بالشتيمة والسباب. هذه طريقة الرعاع، المفروض أن ينصر ما يعتقد أنه حق بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسعى صادقا في نصرة ما يعتقد أنه حق. إن كان على الحق فعلا في نفس الأمر سينتفع الناس به كثيرا، وإن كان على الباطل وهو يظن أنه حق فسيهديه الله تبارك وتعالى إلى سنن الحق فعلا، لأنه أراد نصرة ما يعتقد أنه دين. لكن نصرة الحق لها طريق، لها طريقة. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل كانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات إلى الله تبارك وتعالى؟ لا، هذه الطريقة لا تنصر دينا. فنحن نريد أن ننصر الدين فعلا بالعمل وبالتكاتف، وأن نكون يدا واحدة، لأن الفرقة والنزاع مقارنة دائما للفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. يبقى التنازع يترتب عليه فشل. وتذهب ريحكم، يعني يعفو أثركم، يبقى الكش أثر، تضيع أثركم من الأرض تماما. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني التآلف والسعي في الاتحاد بين المسلمين والنصح والتقويم وعدم الشماتة وعدم الحسد وما إلى ذلك، هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج من الإنسان إلى صبر. ومن أراد فعلا أن يكون إماما للهدى فلابد أن يتحلى بسلاحين، اليقين والصبر. اليقين أن تكون موقنا بأن أي شيء يحدث هذا بقدر الله عز وجل، والله عز وجل مهيمن وقاهر فوق عباده، ولا يمكن أن يحدث شيء أبدا. حتى هذه الورقة التي تتحرك في الهواء هذا مكتوب عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل شيء يحدث بقدره تبارك وتعالى، وهو له الكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في الحكمة. فعلمه عز وجل ليس كعلومنا، علومنا كانت مسبوقة بجهل وعلمه لم يكن مسبوقا بجهل سبحانه وتعالى، كما أن علومنا يتطرق إليها النسيان وعلمه لا يتطرق إليه النسيان. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والصبر واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيه؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. فالأمر يحتاج إلى صبر. وأنت ترى الآن النفاق وكلمة الكفر تقال علنا، ألا ترى إلى الرجل الذي يستعد علينا الغرب ويطلب من الغرب أن يتدخل في أعمال الجمعية التأسيسية لحذف المادة الثانية؟ ذلك الرجل هو الذي قال من قبل نريدها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين، ونريد زواجا مدنيا، فقال له المذيع يعني؟ قال له يعني يتزوج، تتزوج المسلمة من غير المسلم، من المسيحي ومن اليهودي وما إلى ذلك. وهذا كله خلاف لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا كله ردة عن دين الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء لا يرجون لله وقارا سبحانه وتعالى. يعني هذه الأحزاب التي تتآلف الآن فيما بينها وتتكتل، لماذا هذا التكتل ضد التيار الإسلامي؟ طب التيار الإسلامي بيعض؟ لا، هذا التكتل ضد منهج النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عودي لأجل ما يحمله من منهج. وتأمل قول ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، إنه لم يأتي أحد، لما سأله النبي عليه السلام أو مخرجيهم، فقال ورقة إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد كان محبوبا ومعروفا بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فدعا قريشا، يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، فعم وخص عليه الصلاة والسلام. فلما اجتمعوا قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي وراء الجبل يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ صدقوني. قالوا نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين ذا عذاب شديد. فقال له أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وكفروا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فإذا العداوة في الحقيقة يا أخوانا للمنهج. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى هو المسألة إيه؟ الملة. إن تركت، وبقدر ما تترك، ما يترك العبد من دينه بقدر ما يوده هؤلاء ويحبوه وينتظرون منه المزيد في نفس الوقت، نسأل الله السلامة والعافية. فهناك معسكران وفريقان، يعني ينبغي عليك أن تختار فريق أهل الإيمان الذين يعتقدون أن ما أنزل الله هو الخير. إذا قال لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا خيرا. أما الأولون المنافقون والعياذ بالله فإنهم يقولون أساطير. وإذا قال لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. ليه بقى؟ لا يؤمنوا بالآخرة. الذي لا يؤمن بالآخرة أهمه كله متعلق بالإيه؟ بالدنيا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. فالذي لا يؤمن بالآخرة خلاص، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. دول بقى هم الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهم الذين ما تجدهم دائما أشحة على الخير. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. شوف بقى في المقابل الذين قالوا لما سئلوا ماذا أنزل ربهم قالوا خيرا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. المنافق إذا دعي إلى كتاب الله صد عنه، صد عنه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. اوعى تصدقهم.

ليس دين الحرية والعدالة فقط ولا دين حزب النور فقط ولا دين الأصالة فقط، ده دين رب العالمين ودين جميع المسلمين الذين يدينون لله عز وجل بهذا الدين الإسلام. فلابد أن تقف وقفة لله. احنا سايبينهم وعملين نتكلم في في في في في في مختلف المواضع وندعو ونحث على مسألة التنصيص على الشريعة الإسلامية مش مبادئ الشريعة. بيقول لك يا اخي طب وانت ايه الفرق بين الشريعة ومبادئ الشريعة؟ طب ما تقول لنفسك امال انت عامل حرب ليه وتقول لا مبادئ الشريعة وإلا هننسحب ليه؟ عشان المحكمة الدستورية العليا قبل كده قالت لا اصل مبادئ الشريعة دي معناها الأحكام القطعية الثبوت القطعية الدلالة. بجات هو اللي هيقول لي بقى ايه الشريعة مبادئ الشريعة معناها ايه، بجات وفاروق سلطان ولا وغيره؟ لا ما ينفعش الكلام ده. وللأسف لما قلنا ان طيب مبادئ الشريعة الإسلامية اللي فسرها الأزهر، شيخ الأزهر استقال من دوره لم يوافق على هذا، ان تكون المرجعية في تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر. امال نروح في اتحاد الكورة ولا نروح فين؟ وايه وظيفة الأزهر غير حماية الدين والسعي في نشره؟ قال لك لا شيخ الأزهر ملناش دعوة، الأزهر ملوش دعوة بالقصة دي، المسألة هتلاقيها في حجرك انت في النهاية. لو كل احنا 80 مليون ولا كام؟ لو ها 93 على بركة الله، لو 92 وتسعة دايرة صوتوا بنعم صوت انت بلا، صوت بلا، اما لم يكن الامر الشريعة واضحا قل لا. لا مش ربنا سبحانه قال هذا لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. هتقولي دي ورد في الجهاد، العبرة بعموم الالفاظ مش بخصوص الاسباب. ففي كل قصة كده لا يعني ما بتقدرش تصلي صلاة الجماعة، حرض القادر على ان ينزل صلاة الجماعة. لا تستطيع ان تتصدق انت فقير، حرض الغني على ان يتصدق، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. كمل كده. اذا دي اداة ايه؟ شرط. يبقى هو الحرج منتفي عنهم اذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ربنا جعلنا من المحسنين. نعم. اختلاف العلماء وتنازعهم ويعني وتبطرهم مع بعضهم البعض تشتمهم على الهوى وكذا وكذا، هم رؤوس واعلام، فكيف يفعل العوام والجهلة المزارعين البسطاء والفلاحين؟ كيف يفعل هؤلاء لما كبار الكون يفعل بعضهم في بعض هكذا؟ فيعني دي يعني نسأل الله ان ييسر لك. خلي بال سيادتك المسألة دي ما لهاش علاقة، لا علاقة لها بما أذكره الآن. أنتوا هل أنتوا عارفين أن التنازع اللي بين مش عارف الحرية والعدالة والنور ومش عارف وزيد الشيخ زيد مع الشيخ عمرو ليه علاقة بمسألة تطبيق الشريعة؟ ده ليه علاقة؟ لما يقول لك ما إيه طيب الـ الـ الـ الإشكال اللي موجود في اللجنة التأسيسية أنت على اطلاع بيها ولا لأ؟ وعارف هم عايزين يعملوا إيه؟ وعارف الليبراليين بيهددوا بالانسحاب وبعدين يدخل يرجعوا تاني فهم في امر مريج. مريج يعني مختلط. ما هو المشركين النبي عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم هذا، فهم في امر مريج. ليه؟ محتارين يقول هو ساحر ولا مجنون ولا شاعر ولا كاهن ولا معلم ولا ايه بالضبط؟ محتارين في امر مختلط. فكذلك هؤلاء يقول لك انا خارج من اللجنه التاسيسيه وبعدين يرجع يدخل تاني اللجنه التاسيسيه، مش عارف يهدم الاسلام ازاي، بالخروج ولا بالدخول؟ هو يظن ان خروجه هيؤدي الى هدم اللجنه التاسيسيه والضغط على الاسلاميين عشان يتخلوا عن الدين. وبعدين بعد ما يخرج ما يلاقيش حاجه يروح داخل تاني عشان ايه؟ يشاغب معاهم وما الى ذلك. فدي قضيه، والاخرى قضيه اخرى لا تتمحك في هذه القضيه مساله الاختلاف الواقع بين المشايخ او العلماء في ان احنا ننصرف عن نصرة دين الله الحق. افرض الناس كلهم على الباطل، افرض انك انت وجدت واحد شيخ وعمال يكلمك في الدين نسأل الله سلامة العافية وخرج بعد كده لقيته في مصيبة، هل هو حج على الاسلام؟ الاسلام حج على الجميع، فيش احد حج على كلام رب العالمين ابدا، وهو يبقى راجل فاسق وعليه فسقه. لكن يظل الدين دين رب العالمين الصافي الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما بالنسبة للاختلاف فقد ورد

ان انا مكيافين ليه؟ لو انا ليا مصلحه، انا ماليش مصلحه، انا مش مشارك في اي شيء ولن اشارك باذن الله في اي شيء، ولن تجدني الا كما انا بفضل باذن الله تبارك وتعالى. الامر الثاني ان المتقارن في اصول الفقه، ودي مساله تجدوها في ابواب الاجتهاد والتقليد، لو ذهب العامي الى المجتهد يساله عن حكم مساله فاجتهد المجتهد ثم اخبره بالحكم في هذه المساله، خلاص بعد شهر او بعد اسبوع اتاه واحد اخر يساله عن نفس المساله، هل يجوز للمجتهد ان يجيبه بالاجتهاد الاول حين ساله السائل الاول، ام يجب عليه ان يجدد الاجتهاد مره اخرى؟ جمهور العلماء على انه يجب عليه ان يجدد الاجتهاد مره اخرى. يبقى معنى هذا ايه؟ ان هو قد ينتقل من القول الاول الى قول اخر. ده حدث مع الشافعي رضي الله تعالى عنه، تعلم ان في مذهبه القديم وفي مذهبه الجديد، وعن الامام احمد رضي الله تعالى عنه والامام ابي حنيفه والامام مالك رحم الله الجميع تجد هذا. فانا قلت لهم يا جماعه، انا كان في ان المشاركه في الانتخابات في الماضي كانت مجرد ديكور، ديكور بس للإيهام بأن في ديمقراطية، لكن لا ينبني عليه شيء. السؤال جه هو فعلا السؤال جه اه و الأمر اختلف الآن، لكن النقطة الجوهرية من الناحية العلمية إن أنا لم أنتبه، بنذاكر وبنحفظ لكن أحيانا تعم علينا مسألة، لم أنتبه إلى أن الامتناع فعل في حد ذاته، الامتناع عن شيء فعل، الكف فعل. قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هم صنعوا إيه؟ عدم نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا هجر القرآن، يعني فعلوا هجر القرآن، فعلوا الهجر. فما دامت المشاركة فعلا وعدم المشاركة فعل، وأنت مخير بين فعلين لا سبيل إلى فعل ثالث، فالواجب عليك أن ترتكب الفعل الأعلى في المصلحة والأقل في الضرر. وده كلام أهل العلم، ونقلت الفتاوى أهل العلم بالمشاركة في الانتخابات، فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن غديان وبكر بن عبد الله ابو زيد والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ احمد محمد شاكر والشيخ نصر الدين الالباني، نقلت كلامهم في هذا. مع ذلك ولا كاني قلت حاجه. المتحول المتغير، واخد بالك؟ فالقوم ترى من هذا انهم لا انصاف عندهم، يعني لا يبتغون الحق، هو يريد ان يطعن فيك وان يهدمك باي صوره كانت. فتجد عندهم يعني يمارسون هذه الافعال وهم محمومون. اللي حاصل ان كان امن الدوله في الماضي لازم، عشان لزوم انك انت تقعد في وسط الناس وتديهم دروس، انك انت لازم تشتم في محمد عبد المقصود وفلان وفلان وفلان، فهم تدربوا على هذا الخلق ولا يستطيعون ان يتركوه الان، لا يستطيعون ان يتركوه. في مده امن الدوله كان هؤلاء الائمه والقاده هم لا يعرفون شيئا، مجرد شتيمه. الذين سلكوا هذا الطريق عواقبهم معروفة، هم أكثر من يقولون اللي هي كلام الحافظ ابن عساكر، وإنك أنت لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في هتك منتقصيهم معروفة وما إلى ذلك. وهم في النهاية الذي كان يردد هذا الكلام ويكثر منه في المركز الكاثوليكي الآن بيتصور معه، مش الآن يعني الآن يعني في الوقت الحاضر، ويسأل الله عز وجل له الهداية، نسأل الله له الهداية. أصلا أنت لما تجعل كل داع إلى الله هدفا لك ولسهامك وللسانك لا يمكن ربنا يسيبك، ده دينه. انت ناسي ربنا فربنا انساك نفسك. لابد

عبد الله بن عمرو في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. هو اللي في الترمذي: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. لكن هي وردت عندما مش فاكر عند مين برواية تانية صحيحة في الأدب المفرد: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. خلي بالك فلا تغضب والديك. إذا كان الإنسان في فرض الكفاية في الجهاد يستأذن الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يبقى احنا نيجي في هنا ونقول سنترك من أجل الفتنة، الفتنة موجودة في الشارع موجودة، أنت تستعين بالله وتدرب نفسك على غض البصر وتكثر من الصيام وتجلس في المدرجات في وسط الطلاب الملتزمين من أمثالك وهكذا، واتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم نعم. عليكم السلام وبركاته. الرسول عليه الصلاة والسلام استطاع بمفرده وبصحبة قليلة جدا والإيمان بالفكر والإيمان بالدين وإخلاصه أن ينشر دين الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه الملك ورفض. صحيح. تمام. النهاردة بعد قيام الثورة وإحنا في وسط الميدان اتفقنا على أن نرفع شعار معين وأن الكل بيعمل في سبيل الله وفي سبيل مصر. النهارده في الوقت بعد ما هدأت الامور ان هناك تكارب وصراع على السلطه ومحاوله للاستقصاء في جزئيه، ما راي فضيلتكم في مشاركه الاحزاب الاخرى في العمل لزيادة النظام السياسي الكذب؟ اقول اجابه عن النقطه الاولى، التكالب والصراع والتكويش والاقصاء وما الى ذلك، كل هذه العبارات الحقيقة تطلقها الطبقة الدكتاتورية الجديدة، طبقة الأقلية دي دكتاتورية الأقلية، لأن مسألة التكويش والإقصاء دي تتصور في من يغتصب الشيء من غيره. لكن احنا اتفقنا على أن الصندوق هو الذي سيأتي بمن يريده الشعب. لما ذهبنا إلى الصندوق لأن هذا شعب مسلم أتى بالطائر الإسلامي، ومهما كانت المزاعم احنا على كل حال مقبلون على انتخابات جديدة، وان شاء الله تبارك وتعالى سيأتي الشعب بالطيار الاسلامي لان ده شعب مسلم. في مسألة الاقصاء او التكويش، التكويش ده لو ان جاء الطيار الاسلامي انتزع هذه الكراسي البرلمانية من ايدي الاخرين، لكن لما يكون هو جاء بانتخابات واخذ استحوذ على الاغلبيه بالانتخابات ومع ذلك هو لم يستبد بالامر. شوف سيادتك في نسبه المحافظين، نسبه الاسلاميين في المحافظين كام، في الوزراء كام، في اللجنه التاسيسيه كام، لم يقصي الاخرين. فاحنا على استعداد، انا يعني ارى ان يشارك المصريون جميعا في بناء مصر، لكن شريطه الا يعتدى على الدين ده خط احمر، شريطة ألا يتجاوز دين الله تبارك وتعالى أو أن يهمل أو أن يشترط إسقاط الدين كي نتحد جميعا. هذا الاتحاد سينقلب وبالا علينا لأننا اتحدنا على إسقاط دين الله عز وجل. فما في لا بأس أبدا من أن يتعاون المصريون جميعا، مسلمهم وعلمانيهم ونصرانيهم، الجميع يتشاركوا في بناء مصر. لكن نحن شعب مسلم، لا يمكن أبدا أن نسمح بأن يعتدى على دين رب العالمين أو أن يقصى دين رب العالمين. بس لا، أنا بتكلم في النهاردة لأن الوطن مش طالع، يعني بحاول تروح تستنى ها النهاردة شايف النهاردة الكورة اتغيرت وأحيانا في مكان نفس الموضوع في السيناريو الثاني خالص، يعني بمعنى معنى إن الشام صفوة الشريف والشام مش عارف إيه خط غيره البلتاجي زي صفة الشريف، انت بيطلب منه البلتاجي زي صفة الشريف؟ انا عايز اسال سيادتك، عدد الوزراء التابعين للحرية والعدالة والنور كام في مجلس الوزراء، وعدد الوزراء من غير هذين الحزبين كام، أيهما أكثر؟ الإحصائية سريعة كده بس، هل وزراء التيار الإسلامي أكثر ولا التانيين أكثر؟ قول لي آه، قول لي التانيين ده أكثر أو ده أكثر. الله، يعني أنت عايز الشعب يجيبني بنسبة 75% وبعد ما أجي اللي الشعب أسخطه أروح معينهم وأنا بس تبقى خلاص كده؟ ده معقول برضو؟ ده معقول يا مولانا؟ دي قاعد رئيس وزراء كندا بيقول إيه؟ صلي على الصلاة والسلام، صلي على النبي. بس أنا بس إحنا أول ناس كنا مع دكتور مرسي، لأن عارفين إن أيا كان في وطني سيئاته كان برضه عايز اقول لحضرتك كلمة، كلمة قالها رئيس وزراء كندا، ودي الكلمة دي تبقى اخر حاجة وايه وننصرف ان شاء الله. ها؟ ما الاسئلة دي هتقعد نقعد الساعة، انا اسف، نقعد الساعة 12 نفس السؤال بره برضه. رئيس وزراء كندا بيقول ايه؟ بيقول عجيب امر الديمقراطية في مصر، الحزب اللي خد الاغلبية قالوا له ما تجيبش وزراء من عندك، ما تشكلش اللجنة الدستورية من عندك، ما تعملش ما تعملش، وده امر عجيب جدا. والاعجب منه ان هو وافق على هذا الحزب ده، لكن هكذا الديمقراطية في مصر. احنا عارفين ان يعني في فرنسا مثلا لما يجي الرئيس الاشتراكي بيجيب بيدعو الناس، هو دعا الرئيس فرنسا الحالي دعا الشعب الفرنسي الى انتخاب رجال برلمان نواب ينتمون الى حزبه حتى يتمكن من تسيير البلد. انت لما تعمل رئيس جمهورية منتمي الى حزب ونواب منتمين الى حزب اخر بيعكسوه في كل حاجة، ما تمشيش الامور. وبعدين انت ما جربتش اصلا. هو بيقولك ان الاخوان اخوانة الدولة، وان الاخوان دول زي الحزب الوطني. زي الحزب الوطني في ايه؟ لازم تكون المقارنة عادلة. احنا ما لناش مصلحة. يعني انا اتكلم عن نفسي، الدكتور مرسي لما غلط تصريح من تصريحاته على طول كان رد عليه رد قاسي جدا، وقلت هذا الكلام لا يقوله الا جاهل او مرتد. واوه، احنا نقول اول قصيدة كفر؟ حصل ما حصلش؟ اللي متابع هيعرف انه حصل. لما جات الدكتوره اللي وصفتني بانني كان عز بن عبد السلام، وانا ماليش دعوه بالكلام ده خالص، لما جات في مساله الختان وقالت احنا عايزين كذا، ردينا فورا. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا مش بتاع حريه وعداله ولا الدكتور مرسي ولا حزب النور ولا الاصاله ولا كلام من هذا القبيل. انا لن انجو ابدا الا ان كانت مواقفي خالصه لله عز وجل، نصرته. اللي هينصر يتقدم، اللي هينصر الدين يتقدم، اللي مش هينصر يتأخر. ممكن راجل يبقى شيخ ومحبوب جدا وراجل مستقيم لكن ما عندوش خبرة، اقدمه ازاي يبقى انا قائم؟ لو واحد اقل منه، ده دي فتوى الامام احمد، الفاسق الخبير مقدم على العدل غير الخبير. ده بناء وطن لا يبنى ابدا بالجهل. بيقول لك ان ده بيصلي وده بيصوم وده بيعمل، ما ينفعش. نريد اعمالا وانجازات. نعم، ما هي خريطة العلوم الشرعية وكيفية البداية؟ والله أريد معكم أصول الفقه فيما هي، فما هي الكتب التي أبدأ بها؟ أسئلة أخرى كثيرة عن الطريق إلى تعلم الفقه. طيب، أنا أريد أن أقول لك الخريطة ابدأ دائما بالسهل ثم ارتقي منه إلى الصعب. يعني شوف مثلا المحفظون حتى لكتاب الله يبدأون بالمصحف من آخره لا من أوله، الصور قصار الصور حتى إذا تدرب الطالب الذي يحفظ على القصار انتقلنا إلى الصور الأكبر قليلا فقليلا إلى أن نصل إلى البقرة وآل عمران وما إلى ذلك. فنفس الشيء، هات كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام رحمه الله رحمة واسعة، ده كتاب سهل جدا وجميل، واللي شرحه الشيخ معاصر، فتجد العبارات سهلة وتستطيع أنك أنت إيه تحصل قدرا. لكن وانت بتدرس الكتاب ده احذر من مسلك شيطاني. يجي الشيطان يقول لك لا ده الكتاب الفلاني وانت هتنك في الكتاب ده. ابدا تلاقي نفسك فاتح 10 كتب وبعدين رمي العشر كتب دول وانت لسه في كتاب الطهاره، يعني لسه في اول كام صفحه. لا اصبر واتقن عشان يبقى عندك اساس تبني عليه. انت عارف كره التلج لما بتكبر بقى هي نواب تتجمع حواليها الايه الجزيئات، فانت تقدر تجمع العلوم ما دام عندك قدر ترسخ في نفسك. عايز تقرا في الاداب والسلوك وما الى ذلك اقرا كتاب مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين ده كتاب عظيم جدا في الاداب والاخلاق. ان اردت ان تقرا في العقيده ابدا ب 200 سؤال وجواب ثم اقرا معارج القبول، لان 200 سؤال وجواب مختصر لمعارج القبول. احفظه، احفظ 200 سؤال وجواب. دي العقيده، العقيده التي ترتب الجزيئات داخل القلب، والقلب اذا انصلح انصلح الجسد كله. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي الايه القلب. في علوم الاله ممكن تقرا الباعث الحثيث بتعليق الشيخ احمد محمد شاكر. انا يعني انا برجح الباعث ليه؟ لان هذا اول كتاب قراته في المصطلح وكان سهلا بالنسبه الي وافدت افاده عظيمه. اول كتاب انا ما اشتغلتش مع حد في العلوم الشرعيه. في الاصول مذكره اصول الفقه، مذكرة أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. المذكرة دي هو عاملها على كتاب روضة الناظر. الشيخ الشنقيطي رجل معاصر، وترجيحات أي واحد بيقرأ بعد كده يجي يحقق في المسائل الأصولية سيعلم مكانة هذا الرجل. بس إيه؟ لن تعلم هذه المكانة فعلا الا بعد ان تصل الى مرحله بقى الايه التحقيق والتدقيق لاختيار الراجح في اي مساله اصوليه، في اي مساله من مسائل اصول الفقه ستجد ان هذا الرجل فعلا محقق بارع جدا. فهو بالاسلوب العصري لانه كان من المعاصرين الله يرحمه رحمه واسعه، مات في الخمسينيات، وبيشرح كتابا عظيما روضه الناظر وجنه المناظر او وجنه المناظر بينطوى باللفظين. وبس عايز تتعلم في اللغة لابد أن تقوم لسانك، لا تتبحر في علوم اللغة ولا في النحو ولا لا، مجرد أن تقوم لسانك وأن تفهم عبارات القوم في كتبهم. في ابدأ بأبسط كتاب التحفة السنية شرح الأجرومية، التحفة السنية شرح الأجرومية. الكتاب ده أنا كنت حافظ المتن والشرح بالأمثلة كله بس راح. يعني المهم إن هذه هي الكتب التي يمكنك أن تبدأ بها. واقرأ مع ذلك كتابا في السيرة مجرد اطلاع. الموقف الذي يؤثر فيك وأنت تقرأ في السيرة قف عنده وحققه وتوسع فيه. الموقف الذي يؤثر فيك جدا اعمل كده، وكل ما تيجي تقرأ في السيرة ستتجدد مواقف وستتسع علومك ومعارفك فيما بعد. يعني لحضرتك مثلا اقول شيخ الاسلام محمد عباسط في عصرنا الحالي في الجوله. يعني ابننا بيسال سؤالا في غايه الاهميه، يقول هل يجوز يعني ان تعلمت على يد شيخ ومهما كانت علوم هذا الشيخ ان اصفه بشيخ الاسلام؟ زي البعض يقول لك فقيه مصر وامير الفقهاء وكلام من هذا القبيل. لا لا لا لا، هذا لا يجوز ابدا يا اخوانا، هذا لا يجوز. والتمادح، شوف يا ابني، التمادح يؤدي الى قتل الممدوح. لا ما ترفعش ايدك تاني، خلاص كفايه كده. الساعة 10 هروح امتى؟ ها؟ على كل حال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ويؤدي الى